السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كان الناظم رحمه الله قد فرغ من الكلام على المخصص المتصل، ثم شرع في الكلام على النوع الآخر من المخصصات وهو المخصص المنفصل، فقال عليه رحمة الله: وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء. نماه أي نسبه، والفضلاء يعني الفضلاء، قصره رحمه الله للوزن. ومعنى ما ذكر أن المستقل من المخصصات، والمستقل هو ما يقوم بنفسه، قسيم منفصل، قسيم أقول المخصص المنفصل هو الذي لا يستقل بنفسه، وهو قسيم المتصل الذي تقدم أنه ما لا يستقل بنفسه. إذن الكلام الذي لا يستقل بنفسه هذا المخصص المتصل. أما ما يستقل بنفسه ويقوم بشخصه من الأدلة فهذا هو المخصص المنفصل، وهو عند العلماء نوعان: منطوق به وغير منطوق به، أعني مخصص منفصل لفظي ومخصص منفصل غير لفظي. فبدأ الناظم رحمه الله بالنوع الأول وهو غير اللفظي، غير المنطوق، فقال: وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء. أي النوع الأول هو غير المنطوق به، وهو الحس والعقل. فذكر رحمه الله نوعين بعد أن عرف المنفصل، فعرفه بأنه المستقل بنفسه بخلاف المتصل الذي لا يستقل بنفسه، ثم ذكر النوعين من المخصص المنفصل غير النطقي، وهما الحس والعقل. فأما الحس فالمقصود به ما يشعر به الإنسان بأحد حواسه، بسمع أو بصر أو لمس أو غير ذلك. ومثاله عندهم تخصيص قول الله جل وعلا في الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها. قالوا: الحس شاهد أن السماوات والأرض لم تدمرها الريح، والحس ها هنا هو البصر. ومثال التخصيص بالعقل قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. قالوا: العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه، لأن الله تبارك وتعالى يطلق عليه أنه شيء. قال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. لكن في قوله الله خالق كل شيء دل العقل على أن هذه الآية لم تشمل ربنا تعالى، لأنه لم يخلق نفسه. إذ الموجودات لا بد لها من موجد أول ينتهي إليه الإيجاد، وهو الله تبارك وتعالى، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن على ما سبق ذكره في الكلام على الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، وأن العام المخصوص هو الذي يكون فيه القصد لاحقا لللفظ، بخلاف العام المراد به الخصوص يكون القصد متقدما على اللفظ. وما ذكر أيضا من أن العام المخصوص قرينته لفظية، والعام المراد به الخصوص قرينته عقلية. على هذه المعاني التي ذكرت يكون هذا الباب الذي هو المخصص غير النطقي، يكون الآيات التي مثل بها الأصوليون من باب العام المراد به الخصوص، وليس من العام المخصوص. وهذا قد ذكره من ذكره من العلماء، أشار المازري رحمه الله إلى الخلاف فيه، قال إنه لا طائل تحته، والمعنى أنه خلاف لفظي فقط، يعني اختلاف العلماء هل هذه من المخصصات عن الحس والعقل، أو أن تلك النصوص من العام الذي يراد به الخصوص، خلاف في نوع العبارة فقط، لأن من نظر إلى أن التخصيص هو إخراج ما يتوهم دخوله في الخطاب، فيقول ها هنا هذه الآيات عموم يراد به الخصوص، ليست عاما مخصوصا، لأننا نقطع أن هذه التي أخرجت من هذه النصوص لم تدخل في الخطاب ولا يتوهم دخولها فيه. ومن نظر إلى أن الدليل العقلي هو الذي أو الدليل العقلي أو الحسي هو الذي دل على إخراج ما خرج، فينطبق عليه عنده ضابط التخصيص، والمسألة قريبة، لكن اعتبار أنها من العام المخصوص من جهة الاصطلاح أقوم وأقعد إن شاء الله. قال رحمه الله: وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه. هذا النوع الثاني من المخصص المنفصل، وهو المخصص النطقي الملفوظ به. فشرع الناظم رحمه الله في سرده سيذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصاحب، ثم ينفصل إلى مختلفة في التخصيص به. ففي هذا البيت ذكر رحمه الله تخصيص الكتاب والحديث بالكتاب والحديث، فدخل في قوله أو دخل في كلامه أربع صور. يقول: وخصص الكتاب والحديث به، يعني بالكتاب، فيصير عندنا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الحديث بالكتاب. ثم قال: أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، يعني تخصيص الكتاب والحديث بالحديث مطلقا، فيكون تخصيص الكتاب بالحديث هي الصورة الثالثة، تخصيص الحديث بالحديث هي الصورة الرابعة. ففي قوله به صورتان، وفي قوله أو بالحديث مطلقا صورتان، فاجتمع لنا أربع صور: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالحديث، تخصيص الكتاب تخصيص الحديث بالكتاب، وتخصيص الحديث بالحديث. هذه أربع صور. الصورة الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذه واضحة لا إشكال فيها، أن تكون الآية عامة وتأتي آية خاصة فتخص الآية العامة بالخاصة. مثاله المشهور قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ المطلقات يشمل الحامل والحائل من جهة، ويشمل من جهة أخرى المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها، لكن جاءت آيات أخرى دلت على التخصيص، فجاء قول الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فدل على أن الحامل أجلها وضع الحمل، خرجت من قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وجاء قول الله جل وعلا: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدلت هذه الآية على أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليه. إذن قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن عام مخصوص بدلالة القرآن، ودلت الآيتان المذكورتان آية أولات الأحمال وآية غير المدخول بهن على أن هذه الآية خاصة بالمطلقة المدخول بها إذا كانت حائلا غير حامل. الصورة الثانية تخصيص الكتاب بالحديث. الله جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومن أنواع البيان أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الخصوص الذي يطرأ على العام، ويبين التعيين الذي يرفع الإجمال، والإيضاح الذي يزيل الاحتمال، وهكذا من أنواع البيان الذي تشتمل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك تخصيص عمومات القرآن، يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فشمل هذا الولد من مسلم وكافر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، فدل على أن الكافر إذا مات أبوه فإنه لا يرثه بدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال: لا نورث يعني معاشر الأنبياء، لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا خصص قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، خرج منه أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون. كذلك قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد سرد المحرمات من النساء، ما وراء ذلكم شمل كل ما لم يذكر من النساء في الآية، ومن ذلك أن يجمع بين المرأة وعمتها. لكن جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، فخرج من ذلك، خرج ذلك من عموم قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولا فرق على الصحيح في هذا، يعني تخصيص القرآن بالحديث، لا فرق بين أن يكون الحديث متواترا أو أن يكون آحادا، بل في كل الحالات إذا صح الحديث فإنه يخصص به كتاب الله جل وعلا. وعلى هذا الصحابة رضي الله عنهم جميعا والتابعون وأئمة الإسلام إلى أن نبغ من نبغ من المتكلمين فزعموا أن خبر الآحاد، أو بعضهم أن خبر الآحاد لا يخص به المتواتر، وهذا وإن كان قاله بعضهم، لكن حتى المتكلمون الأكثر منهم على أن المتواتر لا بأس أن يخص بالآحاد، لأن التخصيص عندهم بيان، وهذا بخلاف النسخ، فإنهم يؤصلون منع نسخ المتواتر بالآحاد على ما سيأتي في بابه. فالحاصل أن النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح سنده فهو مخصص للقرآن سواء كان متواترا أو آحادا. الصورة الثالثة تخصيص الحديث بالحديث، هذا مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا يشمل الإهاب قبل الدباغ وبعد الدباغ، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، تخصيصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ويبقى ما عدا وهي الأهب قبل الدباغ والعصب وغيره على أصل نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثاله كذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا يشمل كل ما سقته السماء سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصص قوله فيما سقت السماء العشر، يعني فيما سقت السماء العشر إذا كان الناتج خمسة أوسق فصاعدا، أما إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه بدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصورة الرابعة هي تخصيص الحديث بالكتاب، تخصيص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا. وهذا مثل له بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا خص منه الذمي بقول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلولا الآية لأخذنا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا نفرق بين ذمي يدفع الجزية وغيره. لكن لما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون دل على أن الذمي الذي يدفع الجزية لا يقاتل وأن له الأمان في بلاد الإسلام. ومثلوا له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد أي مطل الغني، الغني الذي له ما يوفي به ديون الناس ثم يمطلهم ويؤخر الدين، فهذا ظالم لصاحب الدين يحل للمدين أن يتظلم وأن يتكلم في عرضه عند القاضي فيقول ظلمني ومطلني ديني وما إلى ذلك، ويحل عقوبته أي بإمساكه بالحبس مثلا حتى يؤدي دينه. لكن قالوا خرج منه الوالد بقول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف، هذا يدل على تحريم أذية الوالد بالتأفيف فما فوقه، فيستثنى يستثنى الوالد من قوله صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته فلا يحبس في دين ولده، هكذا ذكره. وقاعدة الشافعي رحمه الله في هذا تقتضي أن لا تخصص السنة بالقرآن، لأن أصل الشافعي عليه رحمة الله الذي ذكره في كتابه الرسالة أن أصل وضع القرآن السنة أنها بيان للقرآن، الله جل وعلا أنزل القرآن أصلا للتشريع وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة بيانا للقرآن، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ثم يأتي القرآن ناسخا له، لأنه يكون بخلاف الوضع. فمثله لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام العام ثم يأتي القرآن مخصصا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا ينقلب الوضع، يصير القرآن بيانا للسنة، والشأن خلاف ذلك. قال الشافعي رحمه الله: إلا أن تكون سنة نسخها القرآن وجاءت السنة ببيان ذلك، يعني تكون مع القرآن ناسخ سنة تبين أن السنة نسخت السنة ليس القرآن هو الذي نسخ السنة. فكذلك يحتمل أن الشافعي رحمه الله يطرد هذا في هذا، فيقول التخصيص ها هنا إنما يقال أن القرآن خصص الآية في مسألة الجزية وفي مسألة التأفيف، لكن في السنة ما يدل على هذا التخصيص، فيكون استنباط التخصيص من القرآن، لا أن القرآن نزل مخصصا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إن شاء الله ظاهر متجه، ظاهر متجه، وهو أن يستنبط من القرآن ما يخص به بعض الألفاظ العامة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. أما أن يكون القرآن نزل بيانا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيصا لعامها وتقييدا لمطلقها ونسخا لما ينسخ منها، فهذا خلاف وضع القرآن والسنة كما ذكر الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الناظم: واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. فذكر رحمه الله في هذا البيت أربعة أنواع من المخصصات النطقية المنفصلة. الأول الإجماع، الإجماع ناسخ، الإجماع مخصص من مخصصات النص العام سواء كان قرآنا أو سنة. قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، يعني اتفق الناس، اتفق القائل بحجية الإجماع على جواز تخصيص اللفظ العام به، ومعناه أن يأتينا نص عام في الكتاب والسنة فيدل الإجماع على أنه ليس المراد بالعام جميع ما يشمله اللفظ بل بعضه فقط، فهذا يعمل عليه. وذكر له بعضهم أمثلة، ذكر له ابن حزم المثال بقول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية. قال: كان ظاهره أنه ولو أعطى فلسا أو فلسين يقبل منه، لكن أجمع المسلمون على خلاف ذلك، وأنه لا بد من قدر محدود بدينار أو بعشرة دراهم أو ما إلى ذلك، فليس المقصود كل ما يسمى جزية. هذا مثل به ابن حزم رحمه الله في الإحكام، أن الإجماع دل على التخصيص في مثل هذه المسألة، ومثل غيره بأمثلة أخرى قريبة منه. لكن المخصص هنا في الحقيقة ليس هو الإجماع نفسه، هو مستند الإجماع، الدليل الذي استند إليه الإجماع. فلهذا ابن السبكي في جمع الجوامع أسقط هذا المخصص، لم يعد الإجماع، بالنظر إلى أن التخصيص وقع حقيقة بمستند الإجماع الذي هو النص، لكن لاعتباره وجه، وهو أن مستند الإجماع قد لا يظهر، لا أقول قد لا ينقل، قد لا يظهر، أما قد لا ينقل لا، لا يمكن أن الأمة تنقل النص العام ويكون له نص مخصص له فتهمل الأمة نقل النص المخصص، كما أنه لا يمكن أن يكون إجماع ينسخ نصا، أو يكون مستند الإجماع نص ناسخ فتنقل الأمة النص المنسوخ وتهمل نقل النص الناسخ، هذا لا يكون. قد حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحريرا حسنا في فتاوى. لكن كونه موجود ومنقول لا يعني أن كل أحد يفهمه، قد يكون للمجمعين، قد يكون مستند الإجماع نص خفي لا يقوى كل أحد على استخراج الدلالة منه، فيعتمد الناس على الإجماع. فلهذا ذكر الإجماع حسن متعين، لأنه قد يكون عندنا الإجماع ولا يكون عندنا أو لا ينتبه من لا ينتبه إلى مستند ذلك الإجماع، فيكون يستند إلى الإجماع في التخصيص، والمخصص في الحقيقة هو النص والدليل الذي هو مستند الإجماع الذي بناء عليه أجمع المجمعون. من المخصصات النطقية المنفصلة كذلك المفهوم بقسميه، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ولذلك قال الناظم وقسمي المفهوم، أي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والتخصيص به من باب تخصيص بما سبق أولا الكتاب والسنة، من باب التخصيص بالقرآن والسنة، لأنك ستخصص بالقرآن يعني بلفظه أو بمفهومه، وستخصص بالسنة أو بلفظها أو بمفهومها. فلذلك القائلون بالمفهوم كلهم اتفقوا على جواز التخصيص به. وقيل إن الاتفاق في مفهوم الموافقة دون مفهوم المخالفة، لكن الظاهر هو الأول، أن القائلون بالمفهوم يقولون بالتخصيص به، لأنه إذا كان يقول بالمفهوم والنص يدل بمفهومه أو بمنطوقه، إذن رجع إلى التخصيص بالقرآن والسنة. فالتخصيص بالمفهوم راجع إلى التخصيص بالكتاب والسنة، أي إلى النوع الأول والثاني من المخصصات المنفصلة النطقية. لكن مع ذلك ذكروه لما وجد في فروعه من الاختلاف. مثال التخصيص بمفهوم الموافقة، تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته بمفهوم قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف، هذا قد مضى شرحه. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة، تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاتا شات بقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم في كل 40 شاتا شات. فقوله في سائمة الغنم مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، فهذا يخص عموم قوله في كل 40 شاتا شات. هذا هو المخصص المنفصل الذي هو المفهوم. واضح أن المخصص هنا هو نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل كما ذكرت أولا بمنطوقه وبمفهومه. من المخصصات المنفصلة أيضا القياس، وهو مخصص على الصحيح الذي عليه أئمة المذاهب المشهورة، لأنه حجة، وإذا كان حجة في إثبات الحكم من حيث الأصل يكون حجة في إخراج بعض الأحكام من النصوص العامة. وفي كتب الأصول يحكى فيه الخلاف، يحكى الخلاف، فبعضهم يقيده بالنص الجلي، وبعضهم بالقياس الجلي، وبعضهم يقيده بما إذا كان النص قد نسخ من قبل بآية أو حديث، وإلا فلا. في أقوال أخرى نحو 6 أو 7، لكن الذي عليه الأئمة والذي تدل عليه الأدلة هو أن القياس حجة من الحجج، وإذا كان حجة ودليلا فإنه يستعمل منفردا ويستعمل كذلك مخصصا. ومن أمثلته قول الله جل وعلا في حد الزنا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني الزاني والزانية. خرج منه العبد قياسا على الآمة المنصوص عليها بقول الله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالآمة تجلد 50 إذا لم تكن محصنة، وكذلك العبد يجلد 50 جلدة قياسا على الآمة. فهذا من باب التخصيص بالقياس. وهذا المثال نفسه هو المثال الذي مثل به ابن القصار رحمه الله لمسألة القياس على الخارج على النص، تقدمت معنا في النظم في قول الناظم وقس على الخارج للمصالح، وذكرت هنالك أنه يدخل تحت هذه الترجمة مسائل. وحقيقة ما ذكره ابن القصار أنه يقصد هذه المسألة التي هي التخصيص بالقياس. لهذا الناظم رحمه الله عدهما مسألتين، ها هنا مسألة التخصيص بالقياس وهنالك القياس على الخارج على النص، والحقيقة أنهما مسألة واحدة هي التخصيص بالنص تخصيص بالقياس، فلينتبه لذلك. لكن هذه المسألة من حيث النظر واضحة كما ترى، لكن من حيث التطبيق هي من أصول الخلاف بين الأئمة، وتحتاج إلى دقيق نظر في التنزيل، لأن كثيرا ما يتعارض اللفظ يتعارض المعنى. في المسائل التي يتعارض فيها اللفظ والمعنى هي كلها من هذا الباب، من باب التخصيص بالقياس. يكون عندنا لفظ يشمل صور ويقتضي معنى، طرد لفظ مراعاة لفظ النص يقتضي حكما، ومراعاة المعنى يقتضي حكما آخر. ويكون هذه المسائل أكثرها مرجعه إلى التخصيص بالقياس. فحيث قوي عند العالم مراعاة اللفظ فإنه يترك القياس ويطرد اللفظ على عمومه، وحيث قوي عنده مراعاة المعنى فإنه يميل إلى إخراج تلك المسألة استنادا إلى القياس الذي ظهر له ويترك العموم، وربما يتساوى النظران فيتوقف أو يميل مرة إلى هذا ومرة يميل إلى هذا يميل إلى هذا. وأظن أني ذكرت مرة في بعض الدروس أن أكثر أو كثير من المسائل المختلف فيها بين مالك والشافعي رحمه الله هي من هذا الباب، لما يتعارض لفظ عام ومعنى فيكون أكثر ميل مالك رحمه الله إلى المعاني، ويكون أكثر ميل الشافعي رحمه الله إلى رعاية اللفظ. وأذكر لذلك مثالا واحدا يوضح المقام، وهو المأموم إذا كان يصلي خلف إمام يجهر الإمام بالقراءة، فعند الشافعي رحمه الله أنه يلزمه القراءة في السرية ولا يلزمه القراءة في الجهرية، لأنه راعى الجمع بين قول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحيث جهر الإمام ينصت المأموم لا يقرأ، وحيث سكت الإمام يقرأ لتصح صلاته. لكن في السرية يقول مالك رحمه الله إن المعنى الذي من أجله لم يلزم المأموم القراءة في الجهرية هو كونه مأموما، وأن قراءة الإمام تكفي عن قراءته، وهذا المعنى هو الموجود بتمامه في قراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، ما دام أن قراءته تجزئ في الصلاة الجهرية فلتلحق بها القراءة السرية، فلا يلزم المأموم بالقراءة أصلا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. أما الشافعي رحمه الله فيلزمه بالقراءة في الصلاة الجهرية ولا يقيس عليها الصلاة السرية، لأنه لم يعارضها نص، وإن كان وجد فيها المعنى لكنه يميل إلى عموم اللفظ فيحافظ عليه ويهمل المعنى الذي يعارض اللفظ. ونظائر هذه المسألة كثيرة منتشرة، والذي قصدته بهذا أن هذه المسألة التي هي التخصيص بالقياس من حيث الأصل نعم جائز، لكن من حيث التنزيل والتطبيق يحتاج إلى نظر دقيق، فما أكثر ما تلتبس هذه المسالك. ثم قال الناظم رحمه الله والعرفة حيث قارن الخطابة، العرفة بمنصوب معطوف على الإجماع، لأنه قال واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي، أي الإجماع منصوب وقسمي، منصوب معطوف عليه كالقياسي، هذا تشبيه بالإجماع وقسمي المفهوم. ثم قال والعرفة أي واعتبر العرفة جل الناس حيث قارن الخطابة، لكن العرف مخصص لكن بشرط أن يكون مقارنا للخطاب، والمقصود بالعرف العرف القولي كما مضى معنا، لأن العرف العملي لا أثر له في الأحكام، لا أثر له في التخصيص ولا أثر له في الأحكام، هذا قد مضى معنا في الكلام على أقسام الحقيقة، وأنها حقيقة شرعية ولغوية وعرفية، وأن المعتبر في العرف هو العرف القولي وليس العرف العملي. فهذا مثالا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلفظ عام جرى عند الناس في ذلك الزمن قبل ورود النص أنهم يستعملونه مخصوصا بلفظ معين، فإذا جرى عندهم استعماله مخصوصا بلفظ معين فإنه يكون ذلك العرف مخصصا للنص العام، وهذا واضح لأن مبناه على أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فإذا تعرفوا على إطلاق مثلا الدابة على ذوات الأربع وجاء النص فيه الدابة يحمل على هذا ولا يحمل على كل ما يدب على الأرض، وإذا جاء تعرفوا على إطلاق الطعام على نوع معين ثم جاء الحكم بالطعام كذا وكذا يحمل على الطعام الذي تعارفوا عليه، وقد نبه على ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عامة طعامنا يومئذ الشعير، لكن الناظم رحمه الله قيده بالعرف المقارن للخطاب احترازا عن العرف المتأخر عن الخطاب، لأن العرف المقارن للخطاب يصير كالملفوظ به، يصير كالملفوظ به، ويصير ها هنا الحقيقة العرفية هي المعمول بها. لكن العرف الطارئ ليس كذلك، لا ينزل اللفظ المتقدم على عرف طرأ بعد ذلك متأخرا عنه، وهذا قريب من هذا. المسألة التي كثيرا ما ينبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي مسألة تنزيل الألفاظ الشرعية على المصطلحات الحادثة، تنزيل نصوص الشارع على مصطلحات حدثت بعد متأخرة، وهذه مسألة مهمة وسبب من أسباب غلط الناس كثيرا. لها ارتباط بهذه المسألة من هذا الوجه، يعني العرف المتأخر لماذا لا تنزل عليه الأحكام؟ لأنها ليس هو الذي قصده صاحب الشرع. فكذلك المعاني المستحدثة إذا سميت بألفاظ موجودة في الشرع لا ننزل تلك الألفاظ الشرعية على المعاني المستحدثة، وهذه أمثلته كثيرة ومنتشرة، ولعله تأتي إن شاء الله تعالى له مناسبة للتنبيه عليه. قال الناظم رحمه الله: ودع ضمير البعض والأسباب. هذا الشطر الثاني من البيت. في الشطر الأول قال: والعرف حيث قارن الخطاب، ثم قال: ودع ضمير البعض والأسباب. ها هنا سيشرع في الكلام على ما لا يخص العام به على الصحيح، فإنه ذكر المخصص المتصل والمخصص المنفصل، ثم انفصل ها هنا إلى ذكر بعض الأشياء التي ادعى بعضهم أو قيل إنها مخصصات، والصحيح عند الناظم رحمه الله أنه لا يخص بها. قد تقدم من نحو هذا الباب تخصيص النص بكونه ورد في سياق مدح أو ذم، ونص الناظم رحمه الله على أن كون النص خرج مخرج المدح أو الذم لا يخرجه عن كونه عاما، وذكرنا هنالك أنه نعم لا يخرجه عن كونه عاما، لكنه يجعله أقوى، يجعله أضعف من نص لم يخرج ذلك المخرج ولم يسق ذلك السياق. يذكرها هنا بقية هذا المبحث، وهو الأشياء التي لا يخص بها العام. فذكر ها هنا في هذا الموضع أربعة أمور. قال: ودع ضمير البعض والأسباب، وذكر ما وافقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمدي. فهذه أربعة أشياء: ضمير البعض والأسباب، ذكر بعض أفراد العام هو مقصوده بقوله ما وافقه من مفردي، مذهب الراوي. الأمر الأول ضمير البعض، أي الضمير الذي يرجع على بعض أفراد العام، مثل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة. ثم بعده في الآية التي تليه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. بعولتهن، هذا الضمير ها هنا لا شك أنه راجع على الرجعيات، الضمير في قوله وبعولتهن لا شك أنه راجع على الرجعيات، لأنه سمى الرجال بعولتهن أي أزواجهن، والذي يعتبر زوجا لها وبعلا لها هو إذا كانت امرأته في عدتها، أما إذا خرجت من العدة لا يقال إنه بعلها، تصير أجنبية عنه، لكن ما دام أنه عبر عنه بالبعل فهذا يعني أنها لا تزال في العدة. لكن هل عود الضمير على بعض أفراد العام، يعني الرجعيات من المطلقات، يجعل النص كله خاصا فنقول المطلقات يتربصن بأنفسهن المقصود به المطلقات الرجعيات؟ هل نقول هذا؟ لا. يقول ناظم: لا، الضمير الذي يرجع على بعض أفراد العام لا يعد مخصصا له، بل يبقى العام على عمومه وإن رجع عليه ضمير خاص. الأمر الثاني هو السبب الذي ورد عليه النص، هو مقصود الناظم بقوله والأسباب. السبب الذي ورد عليه النص لا يخصه، يدخل في هذا سبب نزول الآية، ويدخل فيه كذلك سبب ورود الحديث. إذا وردت الآية على سبب من الأسباب أو ورد الحديث على سبب من الأسباب، كان تحصل واقعة فتنزل فيها آية ويتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، أو يسأل سائل سؤالا فيأتي الجواب، فإنه لا يكون خروج النص العام على سبب مقتضيا لقصر النص العام على صورة السبب، بل يكون اللفظ العام على عمومه، ولا يخص بصورة السبب فقط. قال الشافعي رحمه الله: لا تصنع الأسباب شيئا، إنما تصنعه الألفاظ، لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع. قال: فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه بما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل. فذا نص من الشافعي رحمه الله على أن العبرة كما يقول الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ولا تصنع الأسباب شيئا وإنما تصنعه الألفاظ. إذن كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. لكن محله إذا لم يقترن بالسبب ما يقتضي إفادته العموم أو يقتضي إفادته الخصوص، لأنه إذا اقترن به ما يقتضي إفادته العموم فلا خلاف أنه عام، كما أنه إذا اقترن به ما يقتضي إفادته الخصوص فلا خلاف في أنه خاص. مثال ما اقترن به ما يفيد الخصوص قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال العلماء: إن كان نزل في سارق فذكر السارقة معه قرينة لإفادة النص للعموم، وإن كان نزل في سارقة فذكر السارق معها دليل على إفادة العموم. إذن هذا لا خلاف في أنه لا يقصر على سببه. ومثال ما دلت القرينة على أنه خاص: أن يأتي مثلا جواب سؤال لا يستقل بنفسه، لا يستقل الجواب بنفسه ويكون جوابا عن سؤال، فها هنا لا شك أن العرف يقتضي رد السؤال في الجواب. فإذا قال قائل مثلا: والله لا أكلت، ويكون هذا جوابا لمن قال له كل عندي، فيقول والله لا أكلت، العرف ها هنا يقتضي أن مقصوده والله لا أكلت عندك، فلا يحنث إلا إذا أكل عنده، أما لو أكل عند غيره فهذا لا يحنث. وها هنا كذلك هو خاص عند الجميع ولو كان اللفظ عاما. لما؟ لأنه اقترن به ما يقتضي تخصيصه، وهو كون الجواب لا يقوم بنفسه ومع ذلك خرج مخرج الجواب عن سؤال. وقد حكى بعضهم عن مالك رحمه الله أن العبرة عنده بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وذكره الجويني عن الشافعي، بل قال: إنه الذي صح عندي من مذهبه، ولا يصح هذا عن الرجلين، لا عن مالك ولا عن الشافعي، بل مذهبهما كمذهب الجمهور. أما الشافعي رحمه الله فقد تقدم نصه في المسألة وأصحابه على ذلك، وكذلك مالك رحمه الله أكثر أصحابه على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذي أثار هذه الشبهة في أن ينسب لمالك أو الشافعي رحمه الله خلاف هذا، أن العالم قد يقصر العام في بعض المسائل على صورة السبب، لكن لا لأن العبرة عنده بخصوص السبب، بل لأنه وجد دليل آخر يعارض عموم اللفظ العام ويقتضي أن يقصر اللفظ العام على ذلك السبب. فهذا وجد في تصرفات الشافعي رحمه الله في كثير من المواطن، ووجد في تصرفات مالك وغيره. وهذا يفيد أن العام الذي يرد على سبب أقرب إلى التخصيص من العام المجرد الذي لم يرد على سبب، لكن لا يدل على أن العام الوارد على سبب ليس بعام، لا، بل يدل على أن العموم مرتبتان: عموم وارد على سبب وعموم مجرد غير وارد على سبب. فالعموم المجرد أعلى ويليه العموم الوارد على السبب، لأن كونه ورد على السبب هذا أمارة على التخصيص، يعني احتمال أن يكون مقصورا على سببه إذا وجدت الأدلة التي تدل على قصره على السبب. منها هنا نشأت مسألة قضايا الأعيان. قضايا الأعيان إنما نشأت من هذا، لما يرد النص ويحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم، ثم يوجد في النصوص الأخرى ما يمنع من تعميم ذلك الحكم على غير تلك المسألة، فإما أن يقول العالم إن هذا مخصوص بذلك الرجل، أو يقول إنه مخصوص بذلك الرجل وبمن كان حاله كحاله، فيتحرر لنا من هذا أن العام على درجتين: عام مجرد وعام وارد على سبب، وأن العام المجرد أقوى من العام الوارد على سبب. لكن لا يؤخذ من هذا كما ذكرت، لا يؤخذ من هذا ما أخذه بعضهم من أن هؤلاء يرون أن العام الوارد على سبب لا عموم له، بل له عموم، لكن في بعض الأحيان قد يعارضه ما يقتضي قصره أو قصر ذلك اللفظ العام على بعض أفراده فلا يعم. الثالث قال وذكر ما وافقه من مفردي، يعني ذكر بعض أفراد العام الموافق للعام، موافق للعام يعني ليس مخالفا له بالنفي والإثبات، بل هو موافق له، يكون النص العام في سياق الإثبات ويأتي ذكر بعض أفراد العام في سياق الإثبات كذلك. هذا معنى قول الناظم ما وافقه من مفرد، ما وافقه ما وافق العام من مفرد، أي من بعض أفراد ذلك العام. في ذكر بعض أفراد العام الموافق للعام في النفي والإثبات لا يقتضي تخصيص العام بذلك المفرد المذكور، بل يبقى العام على عمومه، وذكر بعض أفراد العام يفيد التأكيد في ذلك العام، يفيد التأكيد في ذلك العام، يصير ذلك التأكيد عفوا في ذلك الفرد، فيصير ذلك الفرد مذكورا مرتين، مذكورا في جملة العموم ومذكورا بمفرده. وهذا قريب من مسألة عطف الخاص على العام، أكثر العلماء على أن عطف الخاص على العام يقتضي أن الخاص يكون مذكور مرتين، مذكور مرة في اللفظ العام ومذكور مرة مفردا، لا كما ذكر بعضهم أن عطف الخاص على العام يدل على أن العام المذكور أولا لم يرد به ذلك الخاص. قالوا في قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على ما تقرر أولا يكون الصلاة الوسطى التي هي العصر على الراجح مذكورة مرتين، مرة في قوله حافظوا على الصلوات ومرة في قوله والصلاة الوسطى، ذكرت على العموم في المرة الأولى ثم على الخصوص في المرة الثانية. لكن على القول الآخر أن ذكرها ثانيا دليل على أنها لم تقصد باللفظ العام أولا، يكون قول الله جل وعلا عند هؤلاء حافظوا على الصلوات أي المقصود به ما عدا صلاة العصر، بدليل ذكرها بعد ذلك مفردة، حافظوا على الصلوات أي الصلوات الأربع، وحافظوا على صلاة العصر أيضا، فخصها بالذكر للتأكيد، فتكون مذكور مرة واحدة مفردة، وهذا لا شك أنه أقوى من ذكرها في العموم. فالمفرد بالذكر أقوى على القولين، لكن على القول الأول يكون مذكور مرتين، وعلى هذا القول يكون مذكورا مرة واحدة فقط. فالحاصل أن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصه بالحكم، لكن يفيد تأكيد الحكم فيه. وهذا له أمثلة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت الأرض لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فذكرها هنا التربة فقط، فهذا لا يفيد تخصيص الصعيد بالتراب، لأن الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد المقصود به على أرجح أقوال العلماء هو كل ما صعد على وجه الأرض مما كان من أجزائها، ليس كل ما صعد مطلقا وليس التراب فقط، كل ما صعد على الأرض مما كان من أجزائها، يعني التراب والطين والرمل والحجر وما في معنى ذلك، فإذا صعد ولم يكن من أجزائها هذا لا يتيمم به، مثل الحشيش والثلج، هذا صعد على وجه الأرض لكن ليس من أجزائها، بل لا بد أن يكون من أجزائها. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، هل يفيد أن التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط؟ لا، بل يقال هذا ذكر لبعض أفراد العام، لأن الصعيد عام يشمل التراب والطين والرمل كما ذكرنا والحجر وغيره، وذكر في هذا الحديث بعض أفراد العام موافقا له في الإثبات في مثل الحكم، تيمموا بالصعيد وتيمموا بالتراب، فيكون التراب قويا في جواز التيمم به أقوى من غيره. ولهذا المتيمم بالتراب أبعد عن الخلاف من المتيمم بالحجر، لكن كل منهما تيممه صحيح يشمله قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا. ومن أمثلته الصحيحة أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم قيس بنت محصن لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر، اغسليه بالماء والسدر وحكيه. فهذا لا يقتضي تخصيص الغسل بالماء، لا يقتضي تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار اغسليه وصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته خولة قال اغسليه وصلي فيه، فهذا عموم يفيد غسله بالماء، غسله بماء الزهر، غسله بماء الورد، بماء الصابون، غسله بالمنظفات التي يستعملها الناس، ماء الجافيل مثلا، ولا يتعين غسله بالماء. وقوله صلى الله عليه وسلم اغسليه بالماء هذا ذكر لبعض أفراد العام، فلا يقول النقائل وقد قيل إن دم الحيض لا يصح غسله إلا بالماء، فلو غسله بمنظف آخر لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسليه بالماء. لأننا نقول قوله اغسليه بالماء هذا بعض أفراد العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه، فأطلق الغسل يشمل الغسل بالماء وبغيره. فذكر بعض الأفراد ها هنا وهو بعض أفراد ما يغسل به وهو الماء لا يجعله خاصا بالماء فقط، بل هو ذكر لبعض أفراد العام. من أمثلته أيضا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ذكر بعض العلماء أن النهي خاص بالشرب والأكل فقط، وأن غيره من أنواع الاستعمال لا يدخل فيه، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا عموم يشمل النهي عن أنواع الاستعمال كلها لبسا وأكلا وشربا واتخاذا وغيره. والنهي عن الأكل والشرب بخصوصه هو ذكر لبعض أفراد العام يقتضي تأكيد النهي عن الأكل والشرب، لكن لا يقتضي تخصيصه بالأكل والشرب فقط. في أمثلة أخرى ذكرها العلماء، منها كذلك النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، عين حين تضيف الشمس للغروب ووقت طلوع الشمس. ذكر بعض العلماء أن النهي خاص بذلك الوقت فقط، وخصصوا به عموم النهي عن الصلاة عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، لكن الصواب أن يقال ذكر تلك الأوقات لتأكيد النهي فيها، وهو موافق للنهي عن الصلاة بعد الاصفرار وعن الصلاة بعد الصبح أو بعد العصر وبعد الصبح، على القولين من حيث مبدأ النهي هل هو بعد العصر أو بعد الاصفرار، فيكون النهي عن وقت الغروب ووقت الطلوع بخصوصهما تأكيدا لذلك الوقت، وهو ذكر لبعض أفراد العام وليس تخصيصا له. هذه بعض الأمثلة الصحيحة في هذا الباب، وأظهر ما يكون هذا إذا كان ذكر بعض أفراد العام بما لا مفهوم له، مثل اللقب مثلا في قوله اغسليه بالماء، في قوله وجعلت تربتها لنا طهرا، هذا مفهوم لقب، واللقب كما مضى معنا في المفاهيم ضعيف لا عبرة به، لكن هل يكون كذلك لو ذكر بما له مفهوم؟ يعني لو ذكر بصفة مثلا يقول يجي النص العام أكرم الطلبة مثلا، ثم يأتي اللفظ الخاص أكرم الطلبة الناجحين، ناجحين صفة مفهومه أن لا يكرم غير الناجحين، هل ها هنا يكون ذكر بعض أفراد العام مخصص أو لا يكون مخصص؟ ذكر بعض العلماء أن محل المسألة ذكر بعض أفراد العام لا يكون مخصص، قالوا محله فيما إذا ذكر بعض أفراد العام بما لم مفهوم له، أما إذا ذكر بما له مفهوم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم في كل 40 شاة، هذه سائمة صفة فيها لها مفهوم، فيكون هذا مخصصا لبعض أفراد العام عن طريق المفهوم كما مضى في قريبا معنا في التخصيص بالمفهوم. لهذا كانت هذه المسألة من هذا الوجه موضع نزاع، هل ذكر بعض أفراد العام مطلقا ليس بمخصص أو فقط إذا ذكر بما لا مفهوم له؟ هما قولان لأهل العلم. أما إذا ذكر بما لا مفهوم له فلا إشكال، لكن إذا ذكر بما له مفهوم فها هنا محل النزاع. لأن مثلا الأكل والشرب، الأكل والشرب له مفهوم، والصلاة عن وقت الغروب هذا له مفهوم، مفهوم الزمان، ومع ذلك نقول إنه ذكر لبعض أفراد العام. فكيف من جهة يتقرر في الأصول أن المفهوم مخصص، ونقرر من جهة أخرى أن ذكر بعض أفراد العام ولو كان له مفهوم لا يكون مخصصا؟ تحتاج إلى فصل، والذي يفصل في هذا أن يكون العبرة كما ذكرنا في نظائره، أن العالم يوازن بين قوة هذا وقوة ذاك، كما أن إذا تعارض القياس واللفظ العام يوازن بين قوة القياس وقوة اللفظ العام، ويأخذ بأيهما قوي عنده قوي في نفسه، فكذلك ها هنا إذا ذكر بعض أفراد العام بما له مفهوم فإنه يوازن بين هذا المفهوم وبين ما عارضه من عموم اللفظ الآخر. فإذا ذكر له أن ظهر له أن المفهوم مقصود وتخصيصه بالذكر ها هنا لغرض نفي الحكم عما عداه فإنه يخصص به النص العام، وإذا لم يظهر له ذلك وذكر ظهر له أنه مذكور لمزيد التأكيد فقط فإنه لا يخص به النص العام. هذا إن شاء الله الذي يظهر جمعا بين هذين التقريرين في الأصول، والله أعلم. الرابع مما ذكره الناظم أنه لا يخص العام هو مذهب الراوي. يقول مذهب الراوي في المعتمد، أي المعتمد أن مذهب الراوي لا يخص العام. فنقول إذا كان المقصود الراوي غير الصحابي فنعم لا يخص العام ولا إشكال في ذلك، وقد قال بعض العلماء إنه ليس محلا للنزاع. لكن إذا كان المقصود الصحابي فالصواب المعتمد أن قول الصحابي حجة بانفراده وحجة في تخصيص العام. أما أنه حجة بانفراده فسيأتي معنا في كتاب الاستدلال، وأما أنه حجة في تخصيص العام فإن راوي الحديث هو الصحابي لا يمكن أن يخالف العام بغير حجة، وهو أدرى بمرويه. ولهذا اعتنى علماء الحديث بنقل تفسيرات الصحابة رضي الله عنهم وعملهم بالأحاديث، لأنهم شاهدوا التنزيل وعاينوا الوحي وعرفوا أسبابه ومواقعه، وهم أهل فصاحة وبيان وذكاء جنان. فلهذا إذا عمل بمرويه في بعض أفراده فإنه حجة، كما أنه إذا عين أحد الاحتمالات في الحديث، إذا كان الحديث يحتمل عدة أوجه ثم عمل به هو أو عين أحد هذه الاحتمالات فإنه يؤخذ بذلك. وقد نص الأئمة على هذا، على أنه حجة في تعيين أحد احتمالات النص، إذن فليكن كذلك حجة في تخصيص عموم النص. ولا يقال ها هنا العبرة بما روى لا بما رأى، لأن نقول محل هذا حيث يخالف الراوي مرويه مخالفة تامة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فهنا العبرة بما روى لا بما رأى. فالحنفية مثلا يتركون العمل بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، قالوا لأن راوي هو أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسله ثلاثا، فنقول هذا لم يصح عن أبي هريرة، ولو صح عنه لكان العمل بما روى لا بما رأى، لأنه يمكن أن يكون رضي الله عنه وأرضاه نسي ما روى، كما نسي حديث العدوى رضي الله عنه وأرضاه، ويمكن أن يكون عارضه عنده ما هو أقوى، ونحن متعبد بما بلغنا نص النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتركه لمخالفة من خالفه كائنا من كان. لكن إذا روى لفظا عاما وعمل به لا يقال ها هنا خالف مروية، هذا فهم في النص وبيان له. لهذا قلنا فيما سبق التخصيص بيان، وهذا عند العلماء جميعا التخصيص بيان، تخصيص الصحابي بيان المراد من النص. فلهذا لا بد من العناية بتفسيرات الصحابة رضي الله عنهم للنصوص، سواء في تخصيص العام أو في بيان المحتملات من النص. مثال تخصيص العام، أن عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ثم فسرته رضي الله عنه بصوم النذر، فكانت تفتي في من مات وعليه صوم من نهار من رمضان أن يطعم عنه، أما الصوم ففي النذر. فأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أصحابه الحديث، وأن الذي يصام عنه هو من ترك النذر، لأن النذر فيه شائبة الدين. النذر عقد بين العبد وربه، مثل الدين الذي يكون بين الإنسان وبين إنسان آخر، فلهذا يصام عنه. أما صوم الفرض، صوم الفرض شعيرة من شعائر الدين، فكما لا يصوم أحد عن أحد، فكما لا يصلي أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد. فهذا تخصيص للنص العام بخبر راوي الحديث، بعمل وفتي راوية الحديث وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ به من أخذ به من أصحاب الحديث. وأما مثال تعيين أحد المحتملات، فمثاله مثلا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بإعفاء اللحى. وإعفاء اللحى يحتمل أن يكون المقصود إعفاؤها مطلقا بحيث لا يمسها ولو طالت جدا ولو بلغت إلى ركبته، وقد قال بهذا بعض العلماء. ويحتمل أن يكون المراد توفيرها بحيث يحصل المقصود الذي هو مخالفة المشركين، يعني توفيرها قدرا مخصوصا بحيث يحصل المقصود. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يأخذ ما جاوز القبضة من لحيته في الحج رضي الله عنه وأرضاه، وهو راوي الحديث، أفيخالفه في يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يروي عنه أنه قال لا، يروي عنه أنه قال وفروا اللحى واعفوا اللحى، لا يمكن أن يخالفه. فعمله بالحديث هو من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه لما بعد القبضة يدل على أنه رضي الله عنه وأرضاه يفسر الحديث على أن المعنى وفروا اللحى واعفوا اللحى، الإعفاء الذي يحصل به القصد الذي هو مخالفة المشركين، وهذا يحصل بما جاوز القبضة. إذن ما جاوز القبضة يجوز الأخذ منه، يجوز أخذه من اللحية. الدليل على ذلك هو فهم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بعمله بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من الفقه في آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللعمل بالآثار فقه عظيم وأثر كبير. ولذلك كانت طريقة أئمة الحديث بناء الفتية على آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ضميمة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيبي. هذا معناه أن العامة النص العام إذا ورد على سبب فهو لا شك عام في صورة السبب وفي غيرها، لكن عمومه في صورة السبب أقوى، عمومه في صورة السبب أقوى لأنه ورد فيها. ولهذا ذهب الأكثرون من أهل العلم إلى أنها قطعية الدخول في النص، لا يجوز بأي حال من الأحوال إخراجها من عموم النص. والسبب في هذا أنه يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه والعمل به، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسألة مثلا فيترك جواب المسألة التي سئل عنها أو التي حدثت بين يديه ويجيب عن مسألة أخرى بلفظ عام يشملها وغيرها، ولا تكون تلك اللفظة مقصودة في اللفظ الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا أجاب عن مسألة لم يسأل عنها وترك الجواب عن مسألة سئل عنها احتاج الناس إلى العمل بها أو عمل بها بين يديه. فهذا يدل على أن صورة السبب لا يمكن إخراجه. وحكي عن بعض العلماء أن صورة السبب ظنية، ظنية الدخول، ولهذا قال الناظم وروي عن الإمام، يعني عن الإمام مالك رحمه الله ظنا تصب، أي تصب في الرواية عنه. فقد ذكر القرافي رحمه الله في شرح التنقيح عن مالك رحمه الله روايتين في هذا، قال وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا. وعن مالك فيه روايتان، يعني رواية أنه مثل السبب مثل غيره من غير صورة السبب، لأن صورة السبب على القول الأول قطعية الدخول، فشمول النص لها قطعي، وشموله لغيرها ظاهر، يعني ظني على اصطلاح الأصوليين. لكن الرواية الأخرى عن مالك أنه ظاهر في الجميع، وهذا يعني أنها ظنية الدخول، ولهذا يصلح استثناؤها. والمشهور في كتب الأصول نص بالخلاف مع الحنفية في هذا، والناظم جعله رواية عن مالك تابعا للقرافي رحمه الله. أما أبو حنيفة رحمه الله فنص بالخلاف معه لأنه لم يجعل الأمة فراشا يلحق واطئها النسب إلا إذا أقر به، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش سببه أمة، وهي أمة عبد بن زمعة، فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فهي أولى أن تدخل في النص، لكن أبو حنيفة رحمه الله أخرجها في قول الولد للفراش، هذا في الحرة، ويقول به مطلقا حتى لو كان ظاهر الحال عدم إلحاق النسب. لهذا اشتهرت المسألة عنه رحمه الله أنه لو تزوج رجل مشرقي امرأة مغربية، أو العكس المشرقي يتزوج مغربية والمغربية تزوج مشرقيا، ونعلم أنه لم يلتقيا أصلا وخرج من ذلك العقد ولد، فإنه يلحق بها الرجل أخذا بظاهر الولد للفراش، ولو كانت القرائن الظاهرة تكذبه، لكن في الأمه لم يقل به، وهذا من العجائب. ومالك رحمه الله حكي عنه أنه يقول في القيافة إنها يؤخذ بها في الأمه فقط ولا يؤخذ بها في الحرة، يعني إذا وطئ رجلان أمة ولم يعرف لأيهما الولد نستعمل القيافة لإلحاقه بأحدهما، لكن في الحرة لا. هذه رواية عن مالك، روي عنه إلحاق الحرة بالأمة في هذا. فعلى القول الأول له هو المشهور أن القيافة يعمل بها في الأمة فقط، يكون أخرج صورة السبب، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقيافة في حديث مجزز في قصة أسامة بن زيد ووالده زيد، المرأة وهي أم أسامة حرة، ومع ذلك عمل به مالك في غير الحرة، لهذا نسب مالك رحمه الله كما نسب أبو حنيفة إلى هذا. هذه المسألة كلها مبنية على مسألة أخذ الأصول من الفروع، وفيه ما فيه من الغلط، لأنه لا يصح نسبة الإمام إلى قول من خلال هذه الفروع، لأنه يحتمل أن يكون بناه على غير هذا. وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره أن الأصول لا تأخذ من الفروع، المطلوب العكس، الفروع تبنى على الأصول، لهذا لا ينسب مالك رحمه الله إلى هذا ما لم ينص عليه. وشأن الأئمة أكبر من أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما في نازلة معينة فيخرج تلك النازلة، لا بد أن يكون له سبب آخر حمله على ذلك، ليس أن خصوص السبب أو صورة السبب لا تدخل في النص دخولا أوليا. قال الناظم رحمه الله قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظارة. خلف هذه هي فاعل جاء خلف النظارة، النظراء أي النظراء، وهم أهل العلم المتناظرون فيه، فإن المناظرة في العلم والمباحثة فيه من طريقة العلماء وسنته في حفظ العلم وفي التدقيق فيه وفي نقله وحث الناس على تعلمه، وفيها ما فيها من الفضائل العظيمة ومن المحزن أن هذه المناظرات اندثرت الآن. في الزمن الماضي كثيرا ما كنا نقرأ عن المناظرات التي تحصل بين العلماء في أوقات ازدهار العلم، ليس المقصود الجدل مع المخالفين والجدل الفقهي في تفريع المسائل غير الواقعة وما إلى ذلك، بل المقصود أن يتناظر العلماء والناس يسمعون في المسائل الشرعية، في الأدلة ودلالتها على الأحكام، في يستفيد الناس من العلماء أدب المناظرة، يستفيدون منهم العلم الجم والإيراد والاستنباط والحجاج وما يستطرد إليه المجلس من أنواع المباحثات، وقد نقل لنا من أنواع المناظرات خير كثير في كتب العلم، نقل لنا في الكتب حكايات وأخبار عن المناظرات فيها علم جم وخير وافر. فهذا قول الناظم خلفوا النظر أي المتناظرين من أهل العلم، المقصود به العلماء. فاختلف العلماء في تخصيص ما جاور ما يعم، وتكون المجاورة في الرسم، فقوله في الرسم هذا متعلق بجاور، وقوله ما يعم هو المفعول، مفعول به للضمير في جاور. والمعنى أن النظراء اختلفوا في تخصيص آية عامة جاورت في الرسم آية خاصة، أو لفظة عامة جاورت في الرسم آية خاصة، وهذا معنى تأتي الآية الخاصة في النص ثم بعدها آية عامة مجاورة لها في الرسم. هل نحمل العموم على الخصوص المتقدم أو المجاور له، أو نبقي العموم على عمومه والخصوص على خصوصه؟ الصواب أن العموم يبقى على عمومه والخصوص يبقى على خصوصه، ولا يحمل العام على الخاص، لا نخص العام لأنه ورد بجوار سبب خاص. وهذا كثير في القرآن، ومن أحسن أمثلته ما مثل به الصيرفي رحمه الله، هو قول الله جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، بعد قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فقول الله فمن تاب من بعد ظلمه عام في كل من ظلم، بكل معصية عصى بها الإنسان فإن يشمل هذا، لا نخصه بخصوص من تاب من السرقة فقط لأنه جاء بعد السرقة، بل يبقى على عمومه أن العام إذا جاور خاصا يبقى على عمومه. وقد ذكر بعض العلماء أنه يكون مرتبة متوسطة بين العام المجرد وبين العام الوارد على سبب خاص. نحن ذكرنا أن العام الوارد المجرد أقوى من العام الوارد على سبب خاص، فبعض العلماء ذكر أنه مرتبة بينهما، يعني يكون دون العام المجرد وفوق العام الوارد على سبب خاص، وهذا حسن، هذا حسن، يكون عليه العام ثلاث درجات، عام مجرد وعام مجاور لخاص وعام وارد على سبب خاص، وقوتها على الترتيب المذكور، أقواها العام المجرد ثم يليه العام المجاور للخاص ثم يليه العام الوارد على سبب خاص. ثم قال الناظم رحمه الله وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي. هذه مسألة أخرى من مسائل التخصيص، وهي أن الدليل المخصص إن ورد بعد العمل بالدليل العام، لأن احنا كلامنا في التخصيص والمقصود أن يرد الدليل المخصص قبل العمل بالدليل العام فيكون ها هنا بيانا وهو مخصص، لكن إن ورد بعد العمل بالدليل العام فإن التخصيص ها هنا يكون نسخا بالنسبة إلى ذلك الفرد الذي يجتمع فيه الخصوص والعموم، هكذا قرره من قرره من العلماء، هو صاحب المحصول وتبعه عليه أهل الأصول، وبنى عليه بعضهم أن النسخ أو التخصيص بعد العمل لا يؤخذ فيه بالآحاد في تخصيص المتواتر بعد العمل لأنه يصير نسخ، وهذا التقرير فيه ما فيه، فيه ما فيه، لأن التخصيص تخصيص، التخصيص تخصيص هو بيان، نعم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن قد يكون التأخير في وصول الحكم لا في بيانه، يعني يعمل به لأنه لم يصله الحكم، وهذا قد يقول من يقرر هذا التقرير يقول هذا لم يدخل في كلامنا، كلامنا فيما تأخر وروده، فنقول إذا كان في هذه الصورة إذا تأخر وروده إلى أن عمل به الناس فلا شك أنه نسخ، أما إذا تأخر الاطلاع عليه أو وصوله فهذا يبقى نسخا، هذا يبقى تخصيصا ولا يصير نسخا. لكن إن كان تأخر وروده عن وقت العمل فظاهر إن شاء الله أنه نسخ لخصوص تلك المسألة التي وقع فيها تعارض العام والخاص. هذا مع التنبيه إلى أن التخصيص ولو لم يتأخر عن العمل به يسميه بعض السلف نسخا، كثير ما يطلق السلف من الصحابة والتابعين النسخ على التخصيص، ولهذا التخصيص أو النسخ عند بعض العلماء نوعان: نسخ كلي ونسخ جزئي. النسخ الكلي هو الذي نسميه نسخا في الاصطلاح، والنسخ الجزئي هو التخصيص. ثم قال الناظم رحمه الله، وهي المسألة الأخيرة التي بها ختام مباحث العموم والخصوص، قال: وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وإن يكن العموم من وجه ظهر، يعني إذا كان العموم عموما وجهيا لا عموما مطلقا فالحكم بالترجيح حتما معتبر، أي الحكم والترجيح. وهذا معناه أن العام إذا عارض نصا عاما وبينهما عموم وخصوص وجهي كيف العمل؟ فيقال: العام إذا عارض خاصا فالعام يبنى على الخاص مطلقا فيخص العام به سواء تقدم العام أو تأخر، هذا على الصحيح المشهور. أما إذا تعارض خاص وخاص أو عام من كل وجه مع عام من كل وجه فها هنا يطلب الترجيح ابتداء، وهذه سيأتي تفصيلها في الكلام على تعارض الترجيح في الأدلة. بقيت صورة رابعة، وهي إذا تعارض عمومان كل منهما عمومه وجهي، أي هو عام من وجه خاص من وجه. فما العمل؟ العمل عندهم أن يعمل بالعام الأول حيث لم يعارض عمومه العام الثاني، ويعمل بالعام الثاني حيث لم يعارض عمومه العام الأول، وما تعارض فيه يطلب المرجح. وبالأمثلة يتضح هذا. فقول الله جل وعلا: أو ما ملكت أيمانهم، هذا يمدح به المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا يفيد أن ملك اليمين يبيح له الوطء في من ملكه. وقول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين، يفيد تحريم الجمع بين الأختين، سواء كان الجمع بين الأختين أختين من الرضاعة أو أختين من النسب. فحيث يكون ملك اليمين أمه واحدة لا يعارض الآية، وحيث يملك أمتين ليستا بأختين كذلك لا إشكال فيه ولا يعارض الآية، فيعمل به، فيجوز له أن يطأ أمته المنفردة أو أمتين ليستا بأختين. وقول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين، أختان حرتان يجمع بينهما في النكاح أو أمتان يجمع بينهما في النكاح، هذا محرم بنص الآية ولا يوجد ما يعارضه فيعمل به. لكن تعارضا في صورة، وهي أن يملك أختين فيجمع بينهما بملك اليمين لا بالزواج، لأن إذا جمع بينهما بالزواج هذه حرمته الآية أن تجمع بين الأختين. إذا كان يملكهما وليست بأختين هذه أحلته الآية وما ملكت أيمانهم، لكن إذا كانت أختين وجمعهما بملك اليمين، ها هنا تعارضت الآيتان من هذا الوجه فقط. ولهذا قلنا عموم وخصوص وجهي، أي هو من وجه عام ومن وجه خاص. وقد سئل عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن هذه المسألة فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني تعارض العموم والخصوص. كيف العمل؟ في قول الناظم رحمه الله: فالحكم بالترجيح حتما معتبر، يعني نرجح أحد العموم على الآخر أيهما أقوى فنأخذ به في الحكم. فإذا ترجح عندنا عموم أو مملكة أيمانهم نقول يجوز للإنسان أن يطأ أختين بملك اليمين يملكهما ويطأ كل واحدة منهما على انفراد. وإذا ترجح عموم وأن تجمع بين الأختين نقول لا يجوز له أن يطأ أختين بملك اليمين لعموم قول الله وأن تجمع بين الأختين. قد ذكر العلماء أن الراجح هو عموم وأن تجمع بين الأختين، رجحه الشيخ محمد الأمين رحمه الله على عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه ذكرها في أضواء البيان في نثر الورود، هو مثال حسن جدا للعمل عند تعارض النصوص. يقول رحمه الله المعنى الأول أو الوجه الأول للعموم أن عموم أن تجمع بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن الآية آية وأن تجمع بين الأختين بيّن الله عز وجل فيها من تحل من النساء ومن لا تحل، وهذا بخلاف أو ما ملكت أيمانهم، هذه لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، ذكرت فيها صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة ومن جملتها حفظ الفرج، فاستطرد من ذلك أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. قال الشيخ رحمه الله وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أو لا من أخذها لا من مظانها. خلاصة هذا الوجه أن عموم أن تجمع بين الأختين في سياق تقرير الحكم الذي نتكلم عنه وهو حكم النساء، بخلاف الآخر عموم في غير مظنته، وأخذ الحكم من مظنته أو لا من أخذه من غير مظنته. الوجه الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، يعني هي مخصوصة بالإجماع، أجمع المسلمون على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، وأجمعوا كذلك على أن موطوءة الأب لا تحل بملك اليمين، فهذا عام مخصوص إذن. لكن قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين عام محفوظ لا يعلم أنه خصص بشيء، والمقرر في الأصول أن العام الذي دخله التخصيص أولى بالأخذ به من العام الذي لم يدخله التخصيص، بل العام الذي يكون تخصيصه أقل أولى من العام الذي كثر فيه التخصيص. الوجه الثالث أن عموم أن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض المدح والذم، بخلاف أو ما ملكت أيمانهم فإنه في معرض المدح، وقد تقدم معنا أن العام الذي يرد في معرض المدح أضعف من العام الذي لا يرد في ذلك المعرض. ومن العلماء من يخالف في عمومه فيجعله ليس بعام، وما اختلف في عمومه أضعف مما لم يختلف في عمومه، وما لم يختلف في عمومه أقوى من المختلف في عمومه. الوجه الرابع يقول الشيخ رحمه الله لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له عن الإباحة، فنبقى على هذا الأصل. إذن أصل التحريم في الفروج يؤيد العموم في قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين، ودليل أيده أصل، عموم أيده أصل أقوى من عموم لم يؤيده أصل. الوجه الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من العموم المقتضي للإباحة، لأن ترك ما هو مباح أهون من ارتكاب المحرم، وهذا المرجح المعروف عند العلماء أن المقتضي للمنع أولى من المقتضي للإباحة. إذن هذه خمسة أوجه تقتضي ترجيح قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين على عموم قوله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانهم، فيحرم على الرجل الجمع بين المرأتين بين الأختين بملك اليمين. هذا مثال. له مثال آخر كذلك مشهور جدا وهو صلاة النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، هذا يشمل أنواع النوافل كلها، هذا عمومه من جهة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه نافلة ذات سبب، فيشمل النهي عن الجلوس في كل وقت بعد العصر وغيره. فإذا دخل في غير وقت النهي العموم لم يعارضه شيء فيلزمه الصلاة، وإذا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا بعد الصبح وبعد العصر العموم لم يعارضه شيء فينهى عنه، لكن إذا أراد أن يصلي صلاة ذات سبب كتحية المسجد بعد العصر أو بعد اصفرار الشمس، فها هنا تعارض فيها العمومة، فأيهما يقدم؟ اختلف العلماء، فمنهم من قدم عموم الأمر بفعل ذوات الأسباب وهو الشافعي رحمه الله، مذهبه هو الراجح، ومنهم من قدم عموم النهي فقال لا تفعل ولو ذوات الأسباب في أوقات النهي، والراجح مذهب الشافعي رحمه الله، ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذوات الأسباب في أوقاته النهي، صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى الراتبة بعد العصر. ومرجحات أخرى ذكرها العلماء، ومن أوسع من توسع فيها شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى له في المجموع يراجعها من شاء. من أمثلته كذلك الصحيحة الحسنة، تعارض النهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت خطبة الإمام، وقت كلام الإمام، مع الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في وقت خطبة الإمام، قال من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى، مع أن الأمر بالإنصات أمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا خير، ومع ذلك نهي عنه وقت الإنصات للإمام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عليه إذا ذكر، قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذن إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مانع من الصلاة عليه فليصلي عليه من سمعه. وإذا جاء كلام سبب للكلام غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يتكلم لا يتكلم الإنسان، لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعارض العموم، عموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وعموم الإنصات للإمام والإمساك عن كل كلام، فأيهما الذي يرجح؟ فننظر، فمن العلماء من يرجح جانب الإنصات للإمام فيقول لا يتكلم ولو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من يقول بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخص النهي عن الإنصات إلى الإمام. فتنظر في المرجحات، وفي هذه الصورة الأرجح هو أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن العموم المخصوص أضعف من العموم غير المخصوص، والصلاة أو الكلام والإمام يخطب خص بأشياء. دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. ودخل عثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يخطب فكلمه، قال الآن؟ ثم قال لم أجد على أن توضأت، قال والوضوء أيضا. فالمأموم يكلم الإمام إن كلمه، ويفتح عليه إن أخطأ في الآية، ويجيبه إن سأل. وقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فطلب الدعاء فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام في أوقات الخطبة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي ما يخصصه، فعمومه أقوى. بهذا يتبين أن النهي عن الكلام هو النهي عن أثناء الخطبة، هو نهي عن الكلام الخارج عن كلام الإمام، أما الكلام المتعلق بكلام الإمام مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره، أو التأمين على دعائه إذا دعا، هذا من تمام الإنصات وليس مما ينافي الإنصات. دل على هذا ترجيح عموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على عموم الإمساك عن كل كلام وقت خطبة الإمام، وله أمثلة أخرى أكتفي بهذا، وهذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله من باحث التخصيص، فنقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.